الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. مع حلقة جديدة من سلسلة إعلان النفير على عقيدة التكفير، وهي مسائل مهمة في العقيدة صارت فرض عين على كل مسلم أن يعلمها، وخصوصا في هذا الزمان. وكنا قد وصلنا في الكلام على ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، وكنا بدأنا في الكلام عن القصد. ماذا نقصد بالقصد؟ ماذا نقصد به؟ القصد، ما هو القصد؟ يعني أعطينا مثال. طيب، ما علاقته بهذه السلسلة؟ نعم، طيب، إذن ما من يستعمل هذا القصد؟ أعطوني مثال واضح، أعطوني مثال واضح. حتى بدون الغضب، بدون الغضب، ممكن الإنسان يقع في الكفر أو يقول الكفر حتى بدون غضب، يعني يكون هو يفعله. وبعدين فماذا علي أنا أن أفعله؟ أن أسأله عن قصده، هذا هو الذي أقصده. يعني إذا وقع أي إنسان في كفر فعلا كان أو قولا أو اعتقادا، فيجب علي قبل أن أحكم عليه أن أسأله عن قصده، أو أن أعلم قصده، لماذا فعل ذلك. وهذه من الشروط، هذه من الشروط. عندنا الشرط الأول وهو القصد، والشرط الثاني هو إقامة الحجة، إقامة الحجة. وقلنا من يفعل هذا؟ أهل العلم، وليس هذا الأمر لعوام الناس، ليس هذا الأمر لعوام الناس، ليس لهم. عوام الناس ممكن أن ينصحوا، إذا رأيت إنسان يقوم بالكفر ويقول الكفر تقول له يا أخي اتق الله، هذا الكلام ما ينبغي، كذا كذا، خلاص انتهى، ما لا تقيم عليه الحجة، ما تستطيع أن تقيم عليه الحجة. يجب أن تكون من أهل العلم حتى تستطيع أن تفعل ذلك، لأن يمكن أن تريد أن تتعالم وتتكلم فتأتي بغير المقصود أو بضد المقصود، بضد المقصود. لكن أهل العلم يعرفون. إذا كنت ضابطا للمسألة ضبطا تاما فأنت تعلم، تقول له أنت أقسمت بغير الله وحلفت بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله. تعطيه هذه الأمور التي أنت تضبطها، تعرفها جيدا، فهذا ممكن. لكن لا تحكم عليه، لا تستطيع أن تحكم عليه. لنفرض أنك قلت له هذا الكلام، هو يقول كلام الكفر وأنت أتيته بالأدلة، خلاص، وقال لك أنا هذه الأدلة ما تنفع معي، هل يجوز أن تكفره؟ ما يجوز، لأنك لست من أهل العلم، لم تصل إلى هذا. لأن لو ترك الباب مفتوحا لكل الناس فإنه سيكفر من شاء من شاء، وتصبح الأمور يعني تختلط الأمور، وهذا الذي يحصل. لكن لما يقول العالم، أهل العلم يقولون عن فلان أنه كفر، ولا أنه من أهل البدع، ولا أنه كذا، فهذا أمر آخر، هذا لأهل العلم فقط. ثم بدأنا في الكلام عن الموانع، الموانع. من يسمي لنا مانعا من موانع الكفر؟ الجهل، الجهل، وما أكثره. الجهل ما أكثر الجهل في الأمة، كثير من الناس في الأمة يقعون في الكفر والشرك جهلا جهلا، لا يعلمون أن هذا شرك أو كفر، لا يعلمون ذلك. إذن فجهلهم يمنع حكم التكفير عنهم، يمنع هذا، لأنهم يفعلون ذلك جهلا وليس قصدا، لا يريدون هذا الأمر، بدليل أنهم لو علموا أنه شرك أو كفر لا ابتعدوا منه، لو تعلموا لابتعدوا، هذا معروف وجربناه مع كثير من الناس. قال سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولكن فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فشوف الآن زيادة في إقامة الحجة، يسأل كل فوج يدخل النار، هذه زيادة في إقامة الحجة. وحتى الله عز وجل طبعا لا يمكن أن يدخل أحد النار ظلما، والله عز وجل سبحانه وتعالى قد جعل الرسل شهودا، وجعل الملائكة شهودا، وجعل الناس شهودا، وجعل أعضاءك شهودا، يعني إنسان تشهد عليه يده ورجله وعينه وجلودهم تشهد عليهم، يعني هذا كله مع أن الله عز وجل سبحانه وتعالى غني عن هذا. يعني كان من الممكن أن يأتي الناس يوم القيامة والله عز وجل يقول خذوا فلان إلى النار، خذوا فلان إلى الجنة، خذوا فلان إلى النار وفلان إلى الجنة، يعني ما نحتاج إلى ميزان، وما نحتاج إلى شهود، وما نحتاج إلى هذه الأمور كلها. ولكن هذا كله لبيان عدله سبحانه وتعالى، حتى أنه يأتي المجادل يوم القيامة، يعني المنافق يأتي يجادل فيقول لله سبحانه وتعالى: إنك حرمت الظلم. يقول الله عز وجل: نعم. فيقول: فإني لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. شوف الآن يكلم من؟ يكلم الله عز وجل. الله عز وجل قادر أن يكبه في النار، وخطبتك هذه كملها في نار جهنم، الخطبة هذه كملها في نار جهنم، ما نريد أن نسمع هذا. لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم، فهذا اللي هو من أهل النار يعطيه الله الفرصة، يقول: لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. فيختم الله على سمعه، ويختم الله على لسانه، يعني يختم الله على لسانه، فيقول لجوارحه: تكلمي. فتتكلم الجوارح، الأيدي ما فعلت، والأرجل ما فعلت، والأعين ماذا فعلت، والسمع ماذا سمع وماذا فعل، يعني كلها تتكلم. يعني إذا لمست حراما بيدك، أو أخذت رشوة، أو أي شيء من هذه الأمور، اليد تشهد، يدك تشهد، ورجلك تقول: ذهبنا إلى كذا وفعلنا كذا وذهبنا إلى كذا، تشهد، والعين بما رأت كل شيء. فيخلي الله عز وجل بينه وبين الكلام، فيقول لجوارحه: سحقا لكنا وبعدا عنكن كنت أجادل. يعني يقول لجوارحه، لنفسه يقول: أنا كنت أجادل الله عز وجل لكي عنكن، حتى لا تعذبنا في النار، والآن تشهدنا علي. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مأمورة هذه الجوارح، مأمورة، فهي تنطق بما أراد الله عز وجل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء. إذن شوف سبحانه وتعالى، هذا داخل الجهنم، في باب جهنم يقال لهم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يعني يمكن واحد فيكم مظلوم ولا كذا، واحد فيكم لم يأته لم يسمع بجهنم ولم يسمع بالجنة وكذا، فكلهم يتفقون على أنه جاءهم نذير ولكنهم كذبوا فيعترفون بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الشيخ الإسلام في وجه الدلالة: فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءكم نذير، فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لا يدخل النار. يعني هنا ماذا يقرر شيخ الإسلام؟ يقرر مسألة إقامة الحجة. إقامة الحجة يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذين لم يصلهم هذا يعني في الدنيا فإنهم يمتحنون يوم القيامة. يمتحن يوم القيامة يعني واحد لم يصله خبر الإسلام، لم يصله ومات، هذا أين يذهب، الجنة ولا النار؟ هذا يمتحن يوم القيامة، يمتحن. وقد جاءت أحاديث تبين ذلك، مما يمتحنون به يبعث الله لهم رسولا، هؤلاء الناس الذين لم يصلهم نذير وماتوا وفوجئوا بالقيامة والحساب وكذا، يعني طبعا لا يمكن أن يكونوا من أهل النار ولا يمكن أن يكونوا من أهل الجنة هكذا دون أي شيء، خلاص. فالله عز وجل يبعث لهم رسولا يقول لهم أنا رسول الله، فيؤمنون به، يؤمنون به، لأن ذلك الوقت وقت إيمان، يعني الآخرة، هذه الآخرة جنة ونار وكذا، يعني سيؤمنون، كلهم سيؤمنون بهذا الرسول، خلاص كلهم. فيمتحنهم بامتحان واحد، يقول لهم أنا رسول الله إليكم آمركم بأن تدخلوا النار، خلاص. طيب لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيك في الدنيا، لو فرضنا هذا فرضا، لو التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان اقتل نفسك، ماذا تفعل؟ تقتل نفسك طبعا، لأنه رسول الله يأمرك، لا يأمرك بشر، فهو يأمرك بشيء قاله الله عز وجل، اقتل نفسك، خلاص. غير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل نفسك، لا، هنا الفرق، يعني أنت أي واحد، لأن أي واحد غير معصوم، كيفما كان، يعني الصحابة الذين ذهبوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أميرا، فاحتاجوا إلى حطب ونار وكذا، فلما احتطبوا وجابوا الحطب وأججوا نارا لكي ينضجوا طعامهم، قال لهم أميرهم ألست أميركم؟ قالوا نعم. قال من أمرني؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طاعة الأمير من طاعة الرسول؟ قالوا نعم. قال ألقوا أنفسكم في النار؟ قالوا لا. الصحابة قالوا نحن اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم هروبا من النار، فكيف نقع فيها؟ هم فهموا هذا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأي شيء تطيع، بأي شيء، اقتل نفسك، يعني نفسك اللي هي أعز شيء عندك، لو فرضنا قالت اقتل نفسك تقتل نفسك، ما في أي مشكلة، خلاص. إذن فهذا رسول في يوم القيامة، رسول لنا بعثه الله إليهم، فهو امتحنهم بهذا الامتحان، قال لهم ادخلوا النار. المؤمن حقا ماذا يفعل؟ يدخلها، وليس كذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها كانت له جنة، يعني صارت جنة، ومن لم يدخلها دخل النار. القضية فين؟ في الطاعة. قضية في الطاعة، قضية في الطاعة، لأن العقل يقول لا تدخل النار، ولكن الشرع الطاعة يقول لك أطع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بني الإسلام، على هذا بني الإسلام، وهو أن ليس كل ما هو في الدين فإنه طوع عقلك. أنا أقول إن الشرع، تكاليف الشرع لم تأتي مطاوعة للنفس، لم تأتي، جاءت لمخالفة الهوى، جاءت لمخالفة الهوى. فليس الشرع، لا يكون الشرع هكذا يعني كله موافق لهواك، لا يمكن أن يكون هذا، هو خلاف الهوى، خلاف الهوى. أن تقوم في الساعة الثالثة صباحا لتصلي هذا خلاف الهوى، أن تترك الاستماع للموسيقى والألحان وكذا هذا خلاف الهوى، أن تترك النظر إلى النسوان والنظر إلى العري هذا خلاف الهوى، أن تنفق من مالك الذي تحبه، تنفق نصف مالك أو ثلث مالك أو ربع مالك وكذا، فهذا خلاف الهوى، ولكن هذا هو المطلوب. وكذلك العقل، ليس كل شيء في الإسلام سيوافق عقلك، أمور كثيرة لا توافق العقل، ولكنها محض العبادة، هي محض العبادة. طيب قل لي بالله عليك، ماذا يفهم العقل من أن تقبل حجرا في مكة، تمسك حجر وتقبلها، تمسك حجارة وترجم بها هذا المكان الذي لا يقف فيه أحد، فهو حجر، تمسك حجر وتضرب حجر، ما هذا كله محض العبودية، هذا كله محض العبودية. ولذلك قالوا إن إن إن إذا علمت الحكمة، إذا علمت الحكمة من العبادة، إذا علمت الحكمة من العبادة فقد فعلتها عبادة وفعلتها للحكمة، فعلتها للحكمة. خلاص، الزكاة، أنت تعبد الله بالزكاة، تدفع الزكاة عبادة فرض عليك، ولكن شو الحكمة منها؟ مواساة الفقراء. فقد اختلطت النية الآن، فيها عبادة وفيها كذلك أنك تعرف الحكمة، مرتاح من القضية، أنك تعطي مالك لأنه هذا الفقير محتاج وكذا. خلاص، لكن أرفع من هذا هو أن لا تعلم الحكمة. الأرفع في العبادة هو أن تفعلها لمجرد أنها عبادة فقط، لمجرد أنها عبادة. ولذلك كان دعاء العبادة أفضل من دعاء الطلب. ما عندنا دعاء العبادة وعندنا دعاء طلب. دعاء الطلب سهل، لماذا؟ تدعو الله أن يعطيك، هذا سهل، سهل، تطلب شيئا، مضطر، مريض، تدعو الله أن يشفيك، تريد مالا، تطلب الله، تدعو الله أن يغنيك، كذا، تريد زوجة، تطلب الله أن يرزقك زوجة صالحة. لكن دعاء العبادة هذا محض العبادة. ولذلك انظر إلى دعوة يونس، ماذا قال يونس الآن؟ فين؟ كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. أنت الآن تخيل نفسك التقمك حوت ونزل بك إلى قعر البحر، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لا أحد يراك إلا الله، الموت المحقق هذا أليس كذلك؟ الموت المحقق. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء العبادة، لم يطلب شيئا، طلب شيء؟ ما قالش اللهم أنقذني من هذه المصيبة وكذا، قال لا إله، اعترف لله عز وجل بالتوحيد وأقر بالظلم، أقر بالظلم، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالش إني ظلمت نفسي، إني كنت من الظالمين. شوف هذه التي تدل على تمكن الظلم، مع أنه ماذا فعل يونس عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ ولا فقط دعا قومه فلم يجيبوه فتركهم وذهب فقط. وظن أن الله عز وجل يقره على ذلك، ظن هذا، ظنه بالله أن الله عز وجل لا يؤاخذه، هكذا ظنه بالله، ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، نقدر عليه مش يعني أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقدر، الله عز وجل لا يضيق عليه، يعني قدر عليه، يعني من الضيق أن لا يضيق عليه. وأما من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. إذن دعاء إيش؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة. ولذلك تجد العبادات التي توافق النفس والهوى تجد الناس يجتهدون فيها. عيد الأضحى، عيد الأضحى الشوي اللحوم وكذا موافق أليس كذلك؟ يوافق الهوى. زيد عيد الفطر موافق كذلك، الأمور التي فيها موافقة للهوى تحبها النفس، هي عبادة ولكن النفس تحبها لأن فيها يعني حظ النفس. لذلك تفهمون لماذا كثير من المبتدعة ابتدعوا بعض العبادات التي فيها حظ النفس حتى يجلبوا الناس إليه. فهمتم؟ الاجتماع على الشاي والحلويات والبرضة والأشعار هذه، هذا تحبه النفس. الرقص في المساجد تحبه النفس، خلاص الرقص وكذا، هز الرؤوس، الأمور هذه ابتدعوها لماذا؟ لأنها محببة للنفس هذه الأمور هذه، فابتدعوا هذه الأمور. والغناء، الغناء طبعا محبب، فتجدهم يجتمعون والأشعار والغناء وكذا والطرب، وهذا الذي تعلمونه. إذن من هنا دخل أولئك، أو الاختلاط، أو الاختلاط، الشباب نفوسهم يعني تميل إلى هذا، فتجد المبتدعة ماذا يفعلون في مساجدهم؟ ما في مشكلة، الشابات والشباب مع بعض ما في أي مشكلة، أخته في الله، ربما يقول لها أحبك في الله، وشغلين. أنا شفت هذا بعيني، شفت هذا بعيني في ميونخ، والله صدمت، صدمت. دخلت مسجد من المساجد يوم عيد، صلينا في مسجدنا ثم ذهبت لأزور يعني المسجد الآخر، والله العظيم صدمت. ماذا رأيت؟ المسجد فيه فناء كبير، فيه يعني أشجار وكذا، والله العظيم كأنك داخل إلى حديقة عمومية، أخ وأخت جالسين تحت شجرة، أخ وأخت جالسين هناك يتجاذبان أطراف الحديث. طبعا هم يتكلمون في فتح الباري والمحلى لابن حزم ويشرحون الآيات والأحاديث، طبعا لأنه هذا مسجد يعني لا يمكن أن يتكلم في شيء آخر، قضية شغالة. فأنا رجعت، ما استطعت أن أدخل، لم أستطيع أن أدخل، فوجئت، صعقت بهذا، قلت هذا ما هذا؟ فسألت سألت بعض الناس، قلت لهم لقد ذهبت إلى المسجد الفلاني كذا فرأيت ما رأيت. قالوا لي لم ترى شيئا، أنت أصلا لم ترى شيئا. قلت لهم الحمد لله إني ما رأيت. فالمقصود أنهم يستغلون يعني ما تحبه النفس وتهواه، فيبتدعونه في الدين حتى يحببوا، قال لك الدين للناس، ويأتي خصوصا الشباب ويأتي الناس إلى هذا. لا، هذا نقول إن الإسلام أو تكاليف الشرع أكثرها لم تأتي لموافقة أهواء الناس، لم تأتي لموافقة أهواء الناس، خلاص. لذلك فرق الله عز وجل إن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الهوى شيء والوحي شيء آخر. إذن يقول ابن تيمية رحمه الله: من لم يأته نذير لم يدخل النار. طبعا لم يدخل النار هكذا، وإنما يمتحن. السؤال الآن، الذين امتحنوا بامتحان واحد يوم القيامة، فمنهم من دخل الجنة ومنهم من دخل النار، العقل ماذا يقول الآن؟ يقول عجيب، واحد كان عنده 60 سنة 70 سنة وقت في الدنيا حتى يعني يستقر أمره على شيء، هل يكون من المؤمنين أم لا يكون من المؤمنين، واحد بسؤال واحد بجرد سؤال يدخل النار. نقول كذلك يدخل الجنة، لو أطاع يدخل الجنة. وكذلك نقول أن الله عز وجل كان عالما سبحانه وتعالى، هذا فقط لإقامة الحجة، وإلا فعلم الله عز وجل كان عالما سبحانه وتعالى، كان عالما أن هذا الإنسان الذي امتحن يوم القيامة لو وصلته الحجة في الدنيا أنه كان سيؤمن أم كان سيكفر، الله يعلم هذا. وكذلك يطرح السؤال، بعض الناس يقول لك كيف يدخل الإنسان بعمل 20 سنة ولا 30 سنة يدخل إلى الجنة أبد الآبدين، كيف يكون هذا؟ بل أكثر من ذلك، كيف يدخل النار أبد الآبدين وهو عصى الله 100 سنة 50 سنة 30 سنة؟ أيعقل أن إنسان يعني كفر 20 سنة ثم يدخل أبد الآبدين إلى جهنم؟ ما هذا من الأمور، من الشبهات، هذه من الشبهات. فنقول إن الإنسان يدخل الجنة لا يدخل بعمله، لا يدخل بعمله، إنما يدخل بنيته، نيته، نيته. الإنسان يعبد الله عز وجل، عاش 50 سنة وهو يعبد الله عز وجل، خلاص مات 50 سنة مات. هذا الإنسان لو عاش 60 سنة كان سيعبد الله ولا لا؟ ما كان سيعبد الله. لو عاش 70 سنة سيعبد الله. لو عاش 100 سنة سيعبد الله. لو عاش 200 سنة سيعبد الله. لو عاش 1000 سنة سيعبد الله. هو من المؤمنين، هل سيتوقف في يوم الأيام يقول خلاص أنا 60 سنة التي أدخل بها الجنة عبدتها الآن سأرتاح؟ لو فرضنا أن إنساناً مؤمناً بقي في الدنيا 1,000,000 سنة سيعبد الله 1,000,000 سنة، لو بقي إلى ما حد له سيعبد الله عز وجل. إذن فهو بنيته يدخل الجنة، بنية أنه باق على الإسلام وباق على التوحيد يدخل، وليست القضية في 50 ولا 60 سنة. نفس الكلام يقال لمن؟ للكافر. ما هذا الكافر؟ يعني لو عاش 1,000,000 سنة سيبقى كافرا، إذا كان قد كتب عليه الشقاء فهو كافر، لو بقي إلى ما حد له فهو كافر. فلذلك لما يدخل جهنم فهو يدخل جهنم بعدل الله عز وجل، بعلمه فيه أنه كان سيبقى كافرا مهما بقي. وكذلك المؤمن بعلمه فيه سبحانه وتعالى أنه كان سيبقى مؤمنا مهما بقي. وبهذا يحل هذا الإشكال الذي يطرحه كثير من الناس. وكذلك الله عز وجل قد أخبرنا أن الكفار يدخلون النار، يدخلون جهنم، خلاص. فيطلبون الخروج، يطلبون الخروج أن يخرجوا حتى يتوبوا. فيقول الله عز وجل ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا، يعودوا إلى الكفر. في أكثر من هذا؟ في أكثر من هذا؟ واحد دخل النار عذب فيها وطلب أن يخرج حتى يكون من المؤمنين، الله عز وجل يقول هذا لو خرج سيعود إلى الكفر. إذن لا حل معه، لا حل معه. إذن هذا لو بقي أبد الآبدين في جهنم يكون مظلوما؟ لا يكون مظلوما. هذه عقيدة، هذه العقيدة مهمة جدا، مهمة جدا أن تعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل سبحانه وتعالى إلى الأبد، إلى الأبد علم ما يكون، ما يكون سبحانه وتعالى، وعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. وإنما نحن في شيء قد فرغ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في أمر قد فرغ منه، قد فرغ منه، ولكن نحن امتحنا بأننا لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب، ماذا سيكون غدا، ماذا سيكون بعد غد، في الشهر القادم، في السنة القادمة، لا نعلمه. فلذلك نحن مأمورون، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، مأمورون أن نعمل. وقد بين الله عز وجل طريق الحق وطريق الباطل. انت اعمل فقط، ما لا تدخل في شيء اخر. واحد يقول لك انا لماذا لا تصلي، لماذا لا تفعل، يقول لك انا هكذا خلقني الله، ما هداني، وما ادراك، ما ادراك انت، ما يدريك ان الله اراد ان يضلك، ما يدريك. انت تدخل في علم الغيب، ما انت تصلي واستقيم وكذا ونفس الشيء تقول الله عز وجل يعني جعلني مستقيما. فكل شيء بيدك، انت ممكن ان تغير حياتك. الدليل الخامس، قال سبحانه وتعالى ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. هذا لا يمكن ان يكون، فلا يعذب الله عز وجل من كان غافلا. يعني الغافل هو الذي لم ياته نذير، الغافل هو الذي لم يأته نذير، كما قال سبحانه وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهذا، ووجدك ضالا فهذا، يعني ضالا عن الإسلام وعن القرآن، لأنه لم يكن يعلم هذا. وهذا ليس فيه، بعض الناس يقول لماذا قال الله عز وجل ضالا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا أنت تفهم ضال، تفهمها مسبة، تقول إنسان ضال، تسبه وتقول أنت ضال، خلاص. لكن لا، ليست القضية هنا، هذا وصف، هذا وصف. وضل في اللغة معناها غابة، غابة لغة الآن. تقول العرب ضل اللبن في الماء، يعني غاب فيه. ممكن أن تقول ضل الملح في الماء، أو ضل السكر في الماء، يعني إيش؟ ضل. أئذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا في الأرض. إذا مات الإنسان وأكلته الأرض، غاب في الأرض، ليس كذلك؟ أئذا ضللنا في الأرض يقولون، أئنا لفي خلق جديد، إذا ضللنا في الأرض. فهنا الضلال ليس بمعنى الذي نفهمه، نقول إنسان ضال وكذا. فالله عز وجل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا عن حقيقة التوحيد قبل الإسلام، كان غائبا عن حقيقة التوحيد وحقيقة الوحي، فقال وجدك ضالا فهدى، هدى سبحانه وتعالى. كذلك لما نقول لما نصف أحدا بالجهل، بالجهل، أنت لو قلت الإنسان أنت جاهل، ما معنى هذا عند الناس؟ سبه جاهل، لكن ليس بالضرورة، قد تكون وصفا. وأنا أقول لكم أنا جاهل، خلاص، أنا جاهل، هاي جملة مفيدة، أنا جاهل، فعلا جاهل، لأني لا أعلم كل شيء، أنا لا أعلم كل شيء، أنا كل يوم أتعلم، فإذا تعلمت علمت أنني كنت جاهلا بهذا الذي علمته، خلاص. ما أنت جاهل، جاهل وصفك أنك جاهل، تتعلم ترفع الجهل شيئا فشيئا إلى أن تموت وما زلت متصفا بالجهل. خلاص. فلما أقول لإنسان يا أخي أنت جاهل، يعني أنا لا أقصد أن أسبه، لا أقصد أن أقول أنت جاهل بهذه الأمور، تعال تتعلم. خلاص. أنا مرة نشرت في الإنترنت فقلت من كان جاهلا، من كان جاهلا بصلاة التراويح فأنصحه بأن يقرأ كذا وكذا. بعض الناس غاضب من هذا الكلام. ما أقصد شيء، أنت جاهلا بهذا. أنا كنت جاهلا بهذا كذا، قبل أن أقرأ كنت جاهلا بهذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، سأله سؤال، أعرابي يعني ما كانش عندهم فقه في الدين، بعيدين عن المدينة، فإذا سافر أحدهم وهو مسلم يقول أذهب أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فيدخل أعرابي، والأعراب كانت فيهم شدة وغلظة وما يعرفوش الأمور الأداب التي كان يعلمها الصحابة، فكان ممكن يدخل ويتخطى الرقاب ويقول يا رسول الله إني سائلك فمشدد عليك ولك هذا أي شيء، ما في مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر. فمرة دخل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، يعني كما نقول الآن، يعني لو واحد سأل الآن هل صوم رمضان فريضة مثلا، كثير من الناس ممكن يضحك يقول لك ما هذا السؤال. خلاص. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك إيش بعض الصحابة، ما هذا السؤال يا رسول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ سبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبه؟ لا يمكن. وإنك لعلى خلق عظيم؟ لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبه. قال جاهل، وصفه، لأنه وصفه بالجهل لأنه لا يعلم. خلاص. فيجب يعني يجب أن نفهم مثل هذه الأمور حتى لا نظن بالناس سوءا. فتنزه سبحانه وتعالى عن الظلم أن يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني فعلا الذي يضل، الذي أضله الله فأضله على علم، على علم، لم يضل هكذا، أضله على علم، يعني على علم، يعني مع علم، مع علم، يعني على تأتي بمعنى مع، يعني أضله مع علمه، يعني ما هو عالم ولكن أضله لما أخفى منا مما يعلمه الله عز وجل من الكبر إلى غير ذلك، مثل الشيطان، مثل إبليس، مثل إبليس كان عالما، كان عالما ولكنه كان يبطن، كان يبطن الكبر ويبطن الكفر، فالله عز وجل أضله، أضله في امتحان واحد، وهو لما يعني لم يسجد لآدم، هو ابتلاه الله عز وجل لحكمته البالغة، ابتلى إبليس ابتلاه بآدم أن يسجد له فأبى أن يسجد، فأخرج ما كان في جوفه من الخبث، أخرجه. الجماعة الذين يقولون إبليس مظلوم وكذا، تعرفون هذه القصة قديمة جدا. قال ابن جرير الطبري ما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا الانتهاء عنه، وأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. وطبعا هذا الكلام يعني كلام العلماء، ابن جرير الطبري يعني غاص وأخرج لك إيش؟ جاب لك در، مش واحد يغوص يجيب حجرة، بعض الناس يغوص ولكن يجيب حجر، يجيب طين، القاع ويجيب لك الطين، ما يجيبش حاجة يعني تستفيد منها. يعني المسلمين كانوا يستغفرون لمن مات من المشركين من أهلهم، خلاص في أول الإسلام كان واحد إذا مات له أبوه على الشرك ولا أمه على الشرك ولا كذا كان يستغفر ويدعو الله، عادي فطرة في الناس. الله وطلب المغفرة وطلب الجنة وطلب الرحمة للكافر ما يجوز، هذا لا يجوز في ديننا. فالله عز وجل تجاوز عنهم هذا الأمر لأنه لم يبين لهم هذا الأمر، ولكن لما بين لهم هذا الأمر انتهوا عنه. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل أن يقوم على قبر أي منافق، بل ها المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت الله أن يأذن لي في أن أزور أمي، يعني في قبرها، فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لم يأذن، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل الإسلام، فماتت في الفترة، لم تصلها الدعوة، فلا يمكن أن يدعو لها، وكذلك أبوه، فهذا الأمر منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شدة الأمر. الناس الآن تجد بعض الناس ممكن يدعو للنصارى ويدعو لليهود عادي، ما في أي مشكلة. يقول لك إخواننا في الإنسانية دخلونا من هذا الباب، إخواننا فيش في الإنسانية، يعني أنت ما ينفعش تقول أخي في الإسلام خلاص أخي في الإنسانية، مهم يجيب لك حل أي حل وخلاص. ولحد الآن أنا أقول لكم، لحد الآن كثير من المسلمين ومن الدعاة لا يكفرون اليهود والنصارى، وهذا معروف. وكثير منهم الأشاعرة، هذو أصحاب العقيدة الأشعرية، يقول لك لا نكفر، يقول لك نحن نكفر المشركين ولكن لا نكفر اليهود والنصارى. هذه ممكن تكون نكتة الموسم، هذه تصلح تكون نكتة الموسم. أي شرك أكبر من أن تقول إن إن إن الله ثالث ثلاثة؟ أي شرك أكبر من أن تقول عزير بن الله؟ يقول لك إحنا المشركين نكفرهم ولكن اليهود والنصارى لا، هذو ما نكفرهم. عجب ما تسمع. فيقول إن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، فأما من لم يؤمر ولا ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا. يعني واحد لم يصله النهي ولا الأمر، لا يعرف النهي والأمر فوقع في المعصية، هذا معذور، لم يصله النهي في هذا، ما وصله النهي فيه. يأكل شيئا حراما، يأكل مثلا طيرا من ذوات يعني المخالب مثلا، أو ذناب من السباع، يأكله هو لم يصله التحريم في هذا، هو يأكل، هو يظن أن المحرم هو الخنزير، هو الميتة، هذا المعروف عنده، ولكن لم يصله هذا الأمر آخر. كل ذي مخلب من الطير أو ذناب من السباع، هو لا يعلم هذا. قد تجد هذا الإنسان في بادية أو قرية من القرى يصطاد هذه الحيوانات ويأكلها ويطعم أولاده خلاص، فهذا لا يعلم، هذا جاهل، ما يعرف هذه الأمور هذه، فيحتاج إلى من يعلمه. قل له صحيح القرآن لم يذكر هذا ولكن السنة ذكرته، كما أن السنة بيّنت أن هناك ميت حلال. القرآن أجمل ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة خلاص والدم، هذا مجمل، لكن السنة أحلت لك ميتة السمك وميتة الجراد أحلت لك هذا السنة. وكذلك الدم، الدم إذا كان قليلا يعفى عنه، لأنه لا يمكن أن يتحرز من الدم. فأنت لو أمسكت قطعة لحم وأكلتها، طبختها وأكلتها، فما زال عالقا فيها، خصوصا في الشوي ما زال عالقا بها بعض الدم، هذا معفي عنه، لأن الآية الأخرى بيّنت أن الحرام هو الدم، يعني المسفوح، الدم المسفوح، الدم الذي يسيل وليس قطرة ولا قطرتين ممتزجا باللحم، لأنه لا يمكن أن تصفي اللحم من الدم. يعني لو أردت أن تصفي هذا اللحم تماما من الدم لا تستطيع. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يشدد على بني إسرائيل حرم عليهم الشحوم. تصور كيف تفصل الشحوم عن اللحم، قم بهذه العملية، أن تفصل الشحوم، تفصلها، يعني هذا عذاب هذا. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون، قال لك حرام علينا أكل الشحوم، ما في مشكلة، فكانوا يذيبونها ويبيعونها ويأكلون ثمنها. يهود، يهود، الغدر والغش. يعني قال لك حرم علينا أكلها ولم يحرم علينا مالها، يعني إذا بعناها ما في مشكلة. إذا بعناها وأكلنا، طيب، مثل واحد يريد أن يخرج يعني من الضرائب والأمور هذه، يقول لك الضرائب والتأمين هذا كله حرام وكذا، فأنا سأدفعه من الربا، أموال الربا. فهذا تحايل، هذا من التحايل، هذا لا ينبغي هذا الأمر. الربا أنت يجب أن تتخلص منه، لا تأكله. الربا يجب أن تعطيه للفقراء والمساكين الذين ليسوا من أصولك وفروعك، يعني الذين بعيدين منك، تعطيهم هذا الربا، ما في مشكل، هذا صدق لهم، وأنت لا تأكله، لأنك إذا أخذته ودفعت به الفواتير الأخرى فأنت أكلت الربا، أنت أكلت، لأن هذا فعلته لنفسك أنت، فأنت أكلته. إنه سبحانه وتعالى لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. ولذلك قال الفقهاء لو أن رجلا من غير المسلمين دخل الإسلام وهو دخله فقط هكذا لم يقتنع به، كثير من الناس يدخل الإسلام هكذا لا يفهم شيئا، حماس كذا دخل الإسلام، فبعد ذلك يعني انتبه، ما هذا الدين؟ فوجد الأمور شيئا ما فيها تكاليف فيها كذا، قال لك لا لا لا لا لا أنا أريد أن أخرج. يقال له إذا خرجت أنت مرتد؟ نقول هذا الإنسان أصلا ما دخل بيقين أصلا، وهو لا يفهم شيئا. لذلك كان لزاما قبل أن يدخل الإنسان الإسلام يجب أن يفهم، نجلس معه، وهذا نفعله كثيرا، أجلس وأفهمه وأفهم منه هل هو يفهم ما معنى لا إله إلا الله، ويفهم، طبعا لن يدرس العقيدة الوسطية وبعد ذلك يدخل هو الإسلام، فإني سأعلم منه. أنا مثلا واحد يجي جاءني مرة واحد قال لك أنا أريد أن أدخل الإسلام وفرحان وكذا، قلت له ماذا تقول في عيسى؟ قال لي ابن الله. قلت له لا، قلت له عيسى رسول ليس ابن الله. قلت له أنت تعتقد أن ابن الله تريد أن تدخل الإسلام؟ قال لي ما كنتش أعرف أنه ليس ابن الله، أنا الذي أعرف أنه ابن الله. قلت له لا، قلت له لا إله الله معناها كذا كذا كذا، لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله معناها كذا كذا كذا، إذا كنت تؤمن بهذا مرحبا بك، أن أدخلك الإسلام على شركك، يعني مع شركك، لا يمكن. لأن قديما كانوا عرب يفهمون، فلما سمعوا لا إله الله فهموها، لم يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وكذا، والأمور هذه ما احتاجها الناس في ذلك الوقت. عربي قح يسمع لا إله إلا الله يفهم خلاص. إله يعني مألوه، يعني معبود، يعني أن أعبد إلها واحدا وأنبذ كل الشرك وكل الأصنام وكل الأمور الأخرى، كان يفهم هذا. وأشهد أن محمد رسول الله، يعني منذ أن أقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا الرجل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرني وينهاني وأتبع أقواله وأفعاله وأتبع كل شيء، كانوا يفهمون هذا. لكن الآن الناس لا يفهمون هذا. يأتي يمكن عنده صديق مسلم يعجبه في أخلاقه وكذا، جار ولا كذا، يمكن سافر إلى تركيا أو المغرب أو تونس وكذا فأعجبه الجو، فقال لك أنا على أي حال ما عنديش دين ولا ديني متضعضع، أدخل مع الجماعة هذا. فنقول قبل أن تدخل يجب أن تشهد، ليس أن تقول، تشهد تشهد تشهد شهادة الإسلام، على الأقل تفهم. أنا أجلس معه فقط 5 دقائق، أنا لا أقول له الآن سأمنعك من دخول الإسلام إلى أن تحضر عندي 3 سنوات في الدروس، لا، أنا أجلس معه 5 دقائق فقط، 5 دقائق 10 دقائق نجلس أفهم منه هل هو يعني يفهم هذه الكلمة ويريد أن يقبلها، فإذا قبل هذا مرحبا به، يشهد شهادة الإسلام ويدخل خلاص. هذا الذي يهمني أنا، لا يهمني أن يصلي ولا أن يزكي ولا أن يفعل، لا، نحن نتكلم عن التوحيد فقط. بعض الناس إذا أراد واحد يدخل الإسلام يجعل فوقه جبلا من الركام. أتفهم؟ إذا دخلت الإسلام ستصلي 5 صلوات، ستصوم رمضان ورمضان يأتي في الصيف كذلك، ستؤدي الزكاة، سنختنك، سكذا، يجب أن لا تنظر في النساء، يجب أن لا تفعل، الذهب حرام كذا، يعني هذا ما يدخل الإسلام، لن يدخل الإسلام هذا. فانتبهوا انتبهوا. واحد جاب مرة واحد جابوا المسجد يريد يدخل الإسلام، فعلا دخلوا الإسلام. فقلت للأخ اللي جابوا تعرفه كذا؟ قال لي أعرفه، قال لي أنا الطريق كله وأنا أقول له كل واجبة الإسلام، قال له كل واجبة الإسلام قلت أنا في الطريق، قلت له الحمد لله. فقلت للرجل دخلت اليوم الإسلام انسى المسلمين، عندك سؤال تعال عندي، ما تأخذ من أحد. للأسف حماس، حماس الشباب عنده حماس، هو يريد يعلم البقرة في يوم، اليوم الثاني يتعلم آل عمران وهكذا ماشي هو، ما يمكن. هذا فقط توحيد، لا نحتاج شيئا منه، أنقذ نفسه من النار فقط، بعد ذلك شيئا فشيئا يصلي كذا. من نفس الشيء بالنسبة للحجاب التي تدخل الإسلام، من الأول نقول لها لازم أن تلبسي الحجاب، الأفضل تلبسي النقاب وكذا، يا الله داخل يا لم تضع قدما في الإسلام، لم تضع قدما، أين عقول الناس؟ فكل شيء يعني كما نزل القرآن منجما ونزلت الحدود ونزلت الأمور هذه يعني على مر السنوات، هكذا كذلك ندخل الناس إلى الإسلام. أنت أكرمك الله عندك 20 سنة 30 سنة في الإسلام، أكرمك الله تعرف أمور كثيرة، هذا بالنسبة له الأمر مجهول، لا يعرف شيئا. فإذا أحس بالثقل فإنه سيترك لا يقبل هذا الأمر، وهذا معروف، وهذا الذي يعني أعطاه الإسلام أهمية عظيمة، وهي التدرج، لأننا عندي مهمة، أهم مهمة هي أن يدخل الإسلام، أن يفهم التوحيد، هذه أهم حاجة، أن يؤمن بإله واحد سبحانه وتعالى، وأن هذا الإله ليس له أولاد ولا يرى في الدنيا وكذا، هذا هو أهم شيء عندي أنا، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو القدوة وأنه هو كذا، بعد ذلك تأتي الأمور شيئا فشيئا. فانظر، هو الذي أرسل في هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هالأولى يتلو عليهم آياته، هذه تلاوة تلاوة تلاوة، يتلو عليهم آياته، زد ويزكيهم. ما هو التزكية؟ أن يخرج منهم الشرك ويخرج منهم تنقية. الآن أول شيء تنقية، تنقي نفسك، خلاص ويزكيهم زيد الآن يعلمهم الكتاب. المرحلة الثالثة يعلمهم الكتاب والحكمة السنة. المراحل هذا جايب واحد يلا قبل ما يدخل الإسلام يعلمه الكتاب والحكمة، أليس كذلك؟ وبدأ معه بالكتاب والحكمة، بدأ معه بآخر شيء. ما هذا أولا يجب أن يسمع كلام الله في التوحيد ويزيل ما فيه من الشرك والمعتقدات الشركية والأمور هذه، وبعد ذلك نبدأ معه في تعليمه نعلمه، لأن أصبح عنده المكان جاهز لاستقبال هذا العلم. مفهوم؟ ولماذا لا نقرأ القرآن ولماذا لا نطبق هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل؟ والمعصية وإن كانت قبيحة قبل مجيء الرسول وبعده كالشرك والزنا والقتل ونحو ذلك وتوصف بالقبح قبل ورود الشرع وبعده، إلا أن مرتكبها لا يستحق العقاب إلا بعد البلاغ. هذا هو العلم، هذا هو العلم. يعني إحنا لا ننظر إلى قبح، لا ننظر إلى قبح الفعل، بل ننظر إلى هذا الإنسان هل بلغه الأمر أم لم يبلغ. مفهوم؟ بلغه أم لم يبلغ، ليست القضية في قبح المعصية، لكن يمكن هو يقوم بالمعصية لكن هو لا يعلم أنها حرام، ما يعلم. إذن لا يستحق العقاب إلا بعد البلاغ. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مثلا فقال: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على القولين. أما الأول فسماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذ قال ربك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ وقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خلاص، فأخبر الله عز وجل أنه ظالم، يعني الهاء تدل ترجع إلى فرعون، أنه ما تقولش فأخبر أنه ظالم، فليس الله سبحانه وتعالى ففرعون، فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه، وهذه أسماء فيها ذم الأفعال لا ذم الأشخاص. من المذموم؟ الفعل، الفعل، لأنه لم تصله الدعوة بعد، ما وصلته الدعوة. يعني إنسان يقوم مثلا بفعل شنيع يأكل الربا، وهذا الإنسان لا علم له بتحريم الربا، ما يعرف شيء اسمه الربا حرام، ما يعرف، لا يعرف، هل نذمه هو؟ من نذم؟ ماذا نذم؟ نذم الربا الذي يأكله، نذم الربا الذي يأكله، ولا نذم هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان لا يقع عليه الذم، لأنه يظن أنه يفعل شيئا حلال، ما يظن أنه يفعل شيئا حرام. هم هذا من قبل ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، وهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم. فلما ذهب موسى إلى فرعون وأقام عليه الحجة، أقام عليه الحجة بالبراهين والأدلة والآيات، صار فرعون وقومه صاروا مذمومين وليست أفعالهم فقط. فهمنا؟ ليست الأفعال، صاروا هم كذلك مذمومين، لأنهم علموا أن ما هم عليه إنما هو ظلم وطغيان وفساد وأصروا على ذلك. وهذا هو الفرق بين من يفعل الشيء وهو لا يعلم، وبين من يفعل الشيء وهو مصر عليه ويعلم أنه من الظلم والفساد. هنا فرق. نعم، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. لكن الناس، كثير من الناس الآن لا يتعاملون بهذا العدل، هذا العدل الإلهي، العدل الإلهي. يعني المشركين في مكة هل كانوا مذمومين قبل الإسلام؟ هل كانوا هم مذمومين؟ كان الشرك الذي كانوا عليه هو المذموم. لكن لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وأصروا على الشرك أصبحوا هم المذمومين، وطبعا الشرك وما كانوا يفعلونه. وأما بالنسبة للأمثلة التطبيقية العملية لهذا الشرط فقد طبقه شيخ الإسلام على الأعيان كما بين عند اشتراطه، ونذكر أمثلة على ذلك. التكلم بكلمة الكفر، قال فيه: ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. مفهوم؟ وهذا هو العدل، هذا هو العدل. من جحد صفة من صفات الله، قال فيه رحمه الله: وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك. يعني كما قلت لكم إن الناس، إن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم ويتفاوتون في معرفتهم بربهم. يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل هي معرفة الصحابة لربهم؟ فرق شتان. هل معرفة الصحابة لربهم هي معرفة التابعين لربهم؟ شتان شتان. يعني لا يمكن، فالناس يتفاوتون، وهذا يقبله العقل، هذا الأمر يقبله العقل. الناس يتفاوتون في علمهم وإيمانهم وتقواهم، يتفاوت الناس في ذلك. فيقول: وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله. ما معنى الكلام؟ يعني أنت الآن لا يوجد عندنا نحن مثلا نقول يجب أن تحفظ كذا في صفات الله وكذا في أسماء الله وكذا تدرس كم كتاب حتى تكون مؤمنا، لا يوجد هذا. ممكن الإنسان يكون مؤمن وهو لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له وكذا، ولكن لا يعرف يعني تفاصيل الأمور. لنذكر مثلا ناس كبار السن، كبار السن، الجد والجدة والأمور، هاد الناس هادو اللي ما ذهبوا إلى مدارس ولا يعرفون شيئا، كما يقال إيمان العجائز، لا يعرفون شيئا، ولكن صدقني إذا قلت لهم نار جهنم أشد حرا يبكي هو وأنت لا تبكي. هذا كبير السن يبكي يخاف، تقول له الجنة وكذا تدمع عينه، عنده خوف من الله وعنده حب في الله سبحانه وتعالى، حب لله سبحانه وتعالى، ولكن ولا يعرف تفاصيل الأمور، ما يعرف، ما درس الطحاوية والواسطية، لم يدرس هذه الأمور. المهم أن لا يكون عنده شرك بالله، المهم أن لا يقع في الشرك، إذا وقع في الشرك يعلم، لكن ليس مطلوبا منه أن يكون ذا علم متين في العقيدة وكذا. فهذا هو ما يريده شيخ الإسلام هنا. يقول: وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقا. هذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا شيء آخر. إذا مثلا واحد لا يعلم حديث النزول، مثلا لا يعلم حديث النزول أن الله ينزل كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، لا يعلم هذا، وهذا من العقيدة هذا من الأمور المهمة في العقيدة، نزوله سبحانه وتعالى، نزول يعني يليق به سبحانه وتعالى. واحد لا يعلم هذا الحديث، نقول له حديث النزول، يقول له شو حديث النزول؟ ما أعرف حديث النزول. نقول له أنت لست مؤمنا، يجب أن تعرف حديث النزول أولا. لا، فهو عنده الإيمان بحسب ما يعلم، بحسب ما يعلم. المهم أن لا يقع في الشرك والكفر، أن لا يقع في هذا. من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع، فيقول شيخ الإسلام: ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه. أعطوني شيء ثبت بالتواتر والإجماع. فريضة الصيام، رمضان، رمضان فرضه الله عز وجل علينا، وهو بإجماع أهل العلم فرض، ذكر الله عز وجل فرضه في القرآن ومذكور في السنة، الزكاة، الصلاة، يعني هذه الأمور التي ثبتت بالتواتر والإجماع. فمن أنكرها، من أنكر هذه الأمور التي ثبتت بالتواتر والإجماع، من أنكرها وقد أقيمت عليه الحجة يكفر. احنا قلنا ان الإسلام ليس دينا فيه الغلو، لا يوجد غلو في الإسلام، لا يوجد، يعني كل من كان فيه غلو وهذا التشدد غير الذي في غير محله نقول هذا ليس من الإسلام، وكل من كان فيه التفريط والتمييع للدين نقول هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام، وهذا ليس من الإسلام. الإسلام وسط، وسط بين هذا وهذا، خلاص. فنحن لا يمكن أن نقول كما يقول كثير من الناس: اترك الناس، الإيمان في القلب، والمهم أن القلب نظيف، والكلام، وخلي الناس، واترك الناس، وهذا التمييع، هذا التمييع، خلاص. وهذا الذي يحبه كثير من الناس، يعني لما تحضر إلى خطيب جمعة، يعني ما شاء الله ما يصيب أحدا في قلبه ولا في نفسه، كلام سطحي، كلنا في رحمة، وكلنا ندخل الجنة والخير، الحمد لله، الأمة بخير، وأنتم أحسن من وجد في هذه الأرض، وما شاء الله إني أرى وجوها يعني نيرة بالإيمان والخشوع، لقد صب الله عليكم نفحاته في هذا الشهر، وما شاء الله الملائكة تكاد أن تصافحكم، يعني هذا الكلام يحبه الناس، يخرج فرحان الخطيب، ما شاء الله الخطيب أحسن خطيب شفناه هو. لماذا؟ لأنه يعطيك ما يوفق هواك، ما تحب أن تسمع وتخرج فرحان وتبقى على ما أنت عليه. لكن حين يكلمك في أمراض نفسك ويضع اليد على الجرح كما يقال، هذا ما يعجب كثير من الناس. فنحن نقول، شوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، يقول لك: من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، وهذا هو العدل. لم نقيم عليه الحجة لا نستطيع أن نكفره، خلاص. كذلك من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة. بقي وقت دقيقتين. من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، قال فيه: ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. شوف العلم، هذا هو العلم. هذا إيش؟ خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، خالفه، خلاص. فإما أن يكون كافرا، متى يكون كافرا؟ إذا هذا علم وجحد، علم وجحد، وهذا شيء ثابت بالقرآن والسنة، فهذا يكفر. متى يكون فاسقا؟ يكون فاسقا إذا لم يكفر، لم يجحد كفرا، وإنما أراد لمصلحة في شهوة، أراد هذا الأمر شهوة، لذلك يقال لمن لم يحكم شرع الله من الحكام أن فيهم الكفار وفيهم الفساق وفيهم الظلمة. يعني حاكم يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون هذا شهوة، شهوة في نفسه لا يريد هذا، شهوة فهو فاسق فسق. لكن إذا كان جاحدا ويظن أن شرعه الأحكام الوضعية هي أفضل من حكم الله عز وجل، إذا كان يظن هذا وأقيمت عليه الحجة والتزم بما يؤمن به كان كافرا في هذه الحالة، جحد وظن أن حكم البشر أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر آخر. فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكان الذي يجتهد واحد عالم عالم عالم من العلماء، مجتهد بحر علامة، اجتهد ونظر في النصوص فخرج لنا بفتوى تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، نكفره؟ لا نكفره. هذا يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا، أخطأ في الفتوى، أخطأ. وإذا كان الإنسان فعلا مجتهدا من العلماء واجتهد ولم يصب، قال إذا أخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران. وهذه القاعدة حتى لا نذهب مع الحماس والعاطفة. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، يعني حسب كل إنسان كيف يقام عليه الحد. بقي أمر أخير وهو من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، يعني أثبت لله ما أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله. مثلا أثبت لي خلق من الناس لأحد منا أثبت له علم الغيب، أثبت له علم الغيب، فهذا أثبت له أمرا لا يكون إلا لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما أطلعه الله عز وجل، أطلع نبيا عليه من الغيب، فنقول هذا لم يعد غيبا، هذا عاد غيبا نسبيا، عاد غيبا نسبيا، لأن الله عز وجل هو الذي أطلعه عليه، لم يعلمه. وقد يكون الغيب نسبي، واحد يعلمه واحد لا يعلمه. مثلا احنا بالنسبة لنا ما يقع الآن في المطبخ فوق عند الإخوة جزاهم الله خيرا الذين يتعبون ويهيئون لنا كل شيء ونحن في الراحة، نحن لا نعلم ماذا يقال الآن فوق وماذا يفعلون، هذا بالنسبة لنا غيب نسبي، ولكن هو بالنسبة لمن معهم ليس غيبا، فهو شهادة، وهم كذلك لا يعلمون ما نفعل الآن. إذن من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، قال فيه ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. يعني هذا كذلك من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله. وقال عن الجهمية في نفي الصفات، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر أو لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. يعني سبحان الله، الجهمية، تعرفون من الجهمية؟ الجهمية هذا نفوا كل صفات الله، كل صفات الله نفوا، لا يؤمنون بصفة من الصفات بل أسماء الله عز وجل، كأنهم يعبدون عدما، وهذا هو الكفر المحض، كفر محض، هذا كفر محض لا شك فيه. نحن نقول من أنكر صفة واحدة لله يكفر، صفة واحدة، هذا أنكروا كل صفة الله. هؤلاء الجهمية هذا لم يكن يكفرهم العلماء، ومنهم الإمام أحمد والإمام ابن تيمية، لم يكفروهم عينا، كل واحد منهم كفروا، إنما كفروهم بالإطلاق، يعني عقيدة الجهمية عقيدة كفر. لكن واحد يعتقد عقيدة الجهمية لا يمكن أن تطلق عليه الكفر إلا أن تقام عليه الحجة، وهذا هو العدل، هذا هو العدل من حقه. لأنه ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متأول، واحد أبوه جهمي، أبوه خلاص أبوه من الجهمية أو المعتزلة، وهو يحرص بل من رؤوسهم، يكون أبوه من رؤوسهم، خلاص أن يكون أباه، أن يكون أبوه من رؤوس هؤلاء يعني الجهمية، وهو يعلم ولده منذ نعومة أظفاره، يعلمه عقيدة الجهمية عقيدة الجهمية عقيدة الجهمية إلى أن كبر في السن. ماذا سيكون عند هذا الإنسان؟ عقيدة الجهمية، ولم يسمع شيئا، لم يسمع شيئا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعتقد أن الحق مع أبيه. فلما يأتي يلتقي بأحد الناس اللي عندهم علم وكذا ويقول له ما هذا الذي تعتقد، هذا كله ضلال، هذا حط نفسك مكانه. يعني أنا الآن 20 سنة وأنا في ضلال، يعني أبي ضال، ما هذه مشكلة عند الناس. فكيف يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان؟ يعني تتعامل معه برفق، تعلمه شيئا فشيئا. تصور لو قلت له أنت كافر، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ تقول له أنت كافر وأبوك أكفر منك، ما استفدنا شيئا. أولا أنا وقعت في الخطأ، لأن هذا لا يجوز، يجب أن أعرف قصده وأعلمه وأقيم عليه الحجة إن كنت من أهل العلم وكذا. أما جزافا هكذا تطلق عليه أنه من الكفار، لا. وهذا يقال كذلك في الشيعة، أنا أتكلم كثيرا عن الشيعة وكذا، أنا لا أقصد الأعيان، لا أقصد كل واحد حتى لا يفهم كلامي غلط. إحنا لا نكفر كل شيعي ولا كل لا يعرفون شيئا، جهال. يعني هذا يجب أن تقام عليه الحجة وأن يفهم لا يعرف شيئا، حتى يعني نكون يعني في هذا العدل الذي علمه الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر و نفتح باب الأسئلة بعد 3 دقائق 4 دقائق، من عنده سؤال يسأل إن شاء الله. لليوم ما فيش أسئلة، تريحونا شوية. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. زواج المتعة، ماذا يقال عن زواج المتعة؟ زواج المتعة، زواج المتعة يعني حرام شرعا وعقلا، يعني شرعا حرام وعقلا حرام كذلك، يعني بالعقل الآن حرام. لأن اسأل من يقول بزواج المتعة، اسأله قل له أترضاه لأختك، أترضى لأختك أن تتزوج يوما وتطلق ثم تزوج بعد ذلك يوما ثم بعد ذلك تتزوج فيطوف عليها الرجال من كل حدب وصوب، أو تتزوج متعة ساعة ولا ساعتين، يعني هذا يقبله؟ هذا لا يقبله إنسان ما زالت فيه، لا نقول فحولة الرجال، وإنما نقول ما زالت فيه إنسانية، ما زال إنسان، يعني ما يقبل هذا، هذا لا يقبله أحد. يعني لا يمكن أن يكون وتحريم زواج المتعة موجود في الصحيح وهو إجماع عند أهل العلم، يعني لا يخالفه إلا من طمس الله فطرته وبصيرته، نسأل الله السلامة. هل كان في صدر الإسلام؟ قيل أنه أحله الإسلام في الغزوات في الأول، يعني لما كانوا يخرجون لما 6 أشهر وكذا في الغزوات، وطبعا كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر، فكان يحل لهم هذا الزواج، ولكن بنية أنه يتزوج وتبقى معه، وتبقى معه، ولا يكون بنية أنه يتزوجها وبعد ذلك يتركها، لأن هذا كان هو الحري بالصحابة، هذا هو كان هو الحري بالمؤمنين في ذلك الوقت. يعني لا يمكن لأحد في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة ويتمتع بها وبعد ذلك يتركها، هذا كان لا يفعلونه، ولكن بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة كما هو معلوم. نعم. السلام عليكم شيخنا، سبق وأن أشرت قياسا في مسألة التأمين والضرائب والآخر من الأمور. أيوة. على سبيل الذكر أنا طالب. أيوة. لم أكن مؤمنا صحيا فلا يجوز للدراسة في ألمانيا وقد أخسر أصلا إقامتي. أيوة. فما قولك في هذا؟ أنا سبق وأن قلت إن الظروف التي يعيشها الناس لا تجعل من الحرام حلالا، لا تجعل من الحرام حلالا. يعني لو احتاج الناس إلى شيء وهو حرام وكل الناس يحتاجونه فلا يصبح حلالا لأن الناس احتاجوا هذا الأمر. فنقول إن التأمين المعروف الآن، تأمين السيارات، تأمين كل صحي، هذه التأمينات كلها قائمة على أكل أموال الناس بالباطل، كلها قائمة على، لأنك أنت الآن ممكن يكون عندك تأمين صحي تدفع كل شهر مبلغ، لكن لنفرض أنك 10 سنوات لم تحتاج أن تذهب إلى الطبيب، هل يرجعون لك هذا المال؟ أكلوه، فأكلوه حراما، حراما أكلوه. وكذلك بالنسبة للسيارة والتأمين، مثلا السيارة إذا وقع أي شيء فإنهم يدفعون، إذا كنت أنت لست أنت اللي أخطأت المذنب. شوف حتى هذا الأصل، على الأقل كان ظالما أو مظلوما يدفعون، هذا هو الأصل، أنت مؤمن عندهم، إذا كنت ظالما يدفعون، إذا كنت مظلوما يدفعون، لكن هم يدفعون فقط في حالة إذا كنت مظلوما، ويدفعون ولكن يزيدون عليك، يزيدون عليك، فأنت في هذه الحالة تدفع. طيب أنا عندي سيارة 20 سنة لم يحصل أي شيء، كم دفعت من الأموال؟ كم أكلوا من الأموال؟ خلاص، هذا أمر. يعني أنا الذي أريد أن أقول، إحنا كلنا عايشين في ألمانيا، كلنا عندنا تأمينات، حتى ما يظل واحد أننا إحنا نازلين من القمر، إحنا كلنا في ألمانيا كلنا عندنا تأمينات، ولكن يجب أن ننظر إلى القضية من الناحية الشرعية، ليست من الناحية التي يظن الناس أنه ما دام التأمين ضروري في ألمانيا فهو أصبح حلال. ما أصبح حلال، من قال أصبح حلال؟ لم يعد حلالا حتى وإن كان ضرورة، لأن هذه الضرورة تقدر بقدرها. طيب واحد عايش في ألمانيا عنده تأمين، عنده كذا كذا، قال لك ضرورة، خلاص، هل هذه الضرورة مقبولة عند الله عز وجل؟ ما أنت حتموت إذا لم تكن هنا في ألمانيا، ستموت. أنت ممكن تذهب إلى مكان آخر ما فيش تأمين، متى إذا وصلنا إلى هذا؟ يعني لم الضرورة هذه يقدرها العلماء، يعني إذا وصلت إلى ضرورة فعلا لا يمكن لك إلا أن تفعل هذا الأمر. فهنا أقول لك حتى أكل الحرام يجوز، وحتى أكل الميت يجوز وكذا، إذا كان الأمر فعلا ضرورة. فماذا نفعل إذن في هذا المأزق؟ نقول إذا كان التأمين ضروريا، بحيث إذا لم يكن فإنك لا تستطيع أن تدرس ولا تستطيع أن تفعل الصلاة كما هو معلوم، خلاص، نقول في هذه الحالة أنك تدفع، لأن لا بد أن تدفع، ولكن لا تكون متجانفا لهذا الإثم، ولا تظن أنه ما في أي مشكلة، ليكون قلبك مشمئزا من هذا الأمر وخائفا، ولعلك تتصدق في بعض المرات وكذا، لعل الله أن يغفر هذا الأمر، تتصدق وتفعل وكذا وكذا وأنت دائما خائف من هذا الأمر. المشكل الذي يقع فيه كثير من الناس أنه نايم على الجنب المريح والأمور ماشية وخلاص كأنه ما في أي مشكل، يعني هذا إيش يسموه، يعني التطبيع مع الحرام، أصبح تطبيع مع الحرام، شيئا فشيئا يعني يتطبع الإنسان مع هذه الأمور التي أدخلوها علينا، شوية تأمين، شوية كذا، شوية اختلاط، شوية كذا، أصبح الاختلاط عادي، يعني الرجال والنساء مع بعض يضحكون ويلعبون ما في أي مشكل، أصبحت الأمور شيئا فشيئا تدخل على الناس، أنت تنتبه تقول شو هذا، يعني أنا هناك أمور، يعني زمان كان الواحد بعض الأمور لا يمكن حتى يقترب منها، أصبح الآن داخل فيها ولا يحس بشيء، يعني شيئا فشيئا، يعني على الأقل لما الله عز وجل يعني حرم أكل الحرام فأحله للضرورة، لما أحل الله عز وجل للضرورة ماذا قال؟ قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، المتجانف مائل، غير متجانف لإثم يعني مائل إليه، يعني قال هذه فرصة الآن، ضرورة هذه فرصة أستفيد، وكذا، لكن القلب يجب أن يكون مبتعدا من هذا، وإن فعله ضرورة ويسأل، يسأل الله عز وجل أن يغفر له، يسأل أن يبدله خيرا من هذا وكذا، يعني على الأقل يكون هذا، على الأقل يكون هذا الإحساس على الأقل، ولا يكون الإنسان مطمئنا مطمئنا وماشي والأمور وفرحان، فرحان أنه عنده التأمين وفرحان أنه عنده هذه الأمور، هذا لا، هذا نقول لا ينبغي هذا الأمر أبدا. طيب، في سؤال ثاني أو نختم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.